صاحب العبد من المال ليس كمن، لماذا لا يأخذ عبد كامل؟ لأن الثاني جزء مشاع منه لأنه من مجموعة التركة. كمل شقول ست وستين. طيب شو ثلاثة؟ طيب صح، هذا له ثلث زائد الجميع، ثلاثة على ثلاثة، عندك أربعة على ثلاثة في مئة، أربعة على ثلاثة في مئة تطلع النتيجة 120. لا أربعة الثلث وثلاثة على ثلاثة عون، عندنا أربعة، اقسم المية عالية تضع 25، هذا له 25 اللي هو الربع، وذلك 75 ثلاثة أربعة كعون الفرائض، كعون الفرائض. إيه لازم ينقص، لازم ينقص عبارته، عبارته ينقص في الحل. أسأل من ثلاثة تعود إلى أربعة، فتقسم على الأربعة يطلع الناس 25، العبد يأخذ 25 في ثلاثة، والثاني شريكه في الثلث، شريكه اللي وصله في الثلث يأخذ واحد في 25 الربع. وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد، لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد. كيف صار لمن أوصى له بالعبد نصفه؟ لأن مجموع الوصية لو نفذت كما هي ثلثين، ثلثي التركة، ولا ينفذ إلا الثلث، كل واحد يأخذ نصف نصيبه، فهذا يأخذ نصف العبد، وهذا يأخذ نصف الثلث، نصف الثلث سدس من العبد، ونصف الثلث من التركة سدس. لا، ما يتقسم على هذه الحسبة. الآن إذا قلنا لم يجز الورثة فليس للموصي إلا الثلث، وهو قد أوصى بالثلثين، أوصى بالثلثين، نعم، ليس له أن يوصي إلا بالثلث، فلكل واحد منهما نصف نصيبه، من أوصي له بالعبد له نصف، ولمن أوصي له بالثلث وهو مئة له نصفه، اللي هو ما يطول إلى 50. كيف يأخذ 50؟ لو سدس العبد 15 وسدس المئتين كم؟ 34 من 50. وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المئتين وسدس العبد، لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد، يعني محدد. ولماذا أعطيناه النصف؟ لأن الوصية بالثلثين وهو لا يملك إلا الثلث، فلكل واحد من الموصى لهما نصف ما أوصي له به، نصف ما أوصي له به. ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية، من أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية،